بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة كام رمضان؟ 12 ولا 11؟ 12. في اليوم 12 من رمضان مع سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم آخر ما تكلمنا في السيرة عن بيعة العقبة الثانية. كان في بيعة العقبة الأولى وبعدين بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى كان فيها 12 واحد من الأنصار، بيعة العقبة الثانية كان فيها 73 رجلا وامرأتان، يعني 75. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله وبايعهم على أن ينصروه حتى يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم. كان من الأمور الطريفة حدث أن أبا الهيثم قال يا رسول الله إننا بين جاري حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت أن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله، يعني نصرك الله، أن ترجع إلى قومك؟ النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب أحارب من حاربت وأسالم من سالمتم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، معناه الهدم الهدم، يعني ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفى لهم لما فتح الله عليه مكة. الأنصار خافوا أحسن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى مكة ويترك المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام وفى لهم ولم يرجع إلى مكة ومكث معهم حتى مات فيها صلى الله عليه وسلم ودفن فيها عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أخرجوا لي 12 نقيبا منكم يكونون على قومهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. النقباء دول يعني كبراء القوم. يقول أما معبد ابن كعب فحدث في حديثه عن أخيه عن أبيه كعب بن مالك قال كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء ابن معروف، يعني أخذ على يده ليبايع، ثم بايع بعده القوم، فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط. الشيطان صرخ صاح. بيعة العقبة دي بتمثل يعني تحول كبير في الدعوة الإسلامية وفي نصرة الدين. فصرخ الشيطان قائلا يا أهل الحباحب هل لكم في مذمم والصباط معه؟ الحباحب يعني أهل النازل. هل لكم في مذمن؟ يقصد التعريض بالنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ محمد كثير الحمد، عكسها ايه؟ مذمن. زوجة ابي جهل كانت بتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مذمم ابينا ودينه قلينا، تشتم النبي صلى الله عليه وسلم. والصبا جمع صادق، يعني الشيطان بيقول لهم تعالوا شوفوا الحقوا، شوفوا اللي ايه الصبا الذين اجتمعوا، قد اجتمعوا على حربكم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، اسم الشيطان، هذا ابن أزيب، أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لأفرغن لك. كان اسم الشيطان ده أزب. ثم قال صلى الله عليه وسلم ارفضوا إلى رحالكم، يعني تفرقوا عشان روحوا بقى استخبوا. قال فقال له العباس بن عبادة بن نضلة والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل مدى غدا بأسيافنا، إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. البيعة دي كانت فين؟ في موسم الحج في منى. فهو العباس ده أحد الأنصار بيقول له يا رسول الله، بيحلف بيقول له لو أنت عايز نطلع السيوف نروح نحاربهم بكرة نحاربه. حماسة بقى ليه؟ للدين. خد بالك والحماسة للدين أمر حسن ومطلوب، ولكن لابد أن يكون منضبط بضوابط الشرع. خد بالك، فلا ينبغي أن الحماسة للدين تجرنا إلى أمور غير مشروعة أو تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. في المرحلة ديت النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهر سيفا ولم يقاتل أحدا ولم يأمر أحد بقتال. فالعلماء قالوا أن في حكمة بالغة في ذلك اللي هي إيه؟ مراعاة المصالح والمفاسد. خدت بالك؟ مراعاة المصالح والمفاسد، لأن المسلمين كانوا قلة. في الغالب لما تحصل مواجهة بين قلة من العدد وكثرة كافرة إيه هيحصل؟ إبادة للمسلمين، صح؟ وهزيمة. والمقصود من الجهاد، المقصود من الجهاد الرئيسي إيه؟ إعلاء كلمة الله، صح؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فلذلك لابد أن هو مراعاة هذا المقصود، لا ينبغي أن يكون الجهاد يأدي بضد مقصوده، المقصود إعزاز الدين. فلما الناس تجاهد بدون ضوابط شرعية، دون مراعاة المصالح والمفاسد وموازين القوة، ممكن تحصل إيه؟ مفاسد، ويأتي الأمر بذل للدين وذل للمسلمين وليس عزا. لذلك بعض الناس ربما يتحمس ويندفع، ده اندفاع. الشجاعة، في فرق بين الشجاعة والتهور والاندفاع. هقول لك أنا حديث جميل. أبو أيوب الأنصاري كان في أحد غزوات الشام رضي الله عنه، كان بيصف الصفوف، وبعدين واحد من المسلمين خرج وحده فهجم على صف المشركين وحده، رمى نفسه وسطهم كده يقاتلهم حتى قتل. فالناس قالوا إيه؟ سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري: يا أيها الناس، فينا نزلت هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني عايز يقول لهم ما تحملوش الآية على غير موضعها، ها؟ لا تحملوا الآية على غير موضعها. إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قلنا نجلس في مزارعنا وحدائقنا فنعتني به. فنزلت: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى عايز يقول لهم إن لما واحد من المسلمين يهجم على الكفار، ده مش إلقاء بيد إلى التهلكة، ده ممكن يكون في مصلحة شرعية. لذلك الإمام الصنعاني وهو بيشرح الحديث بيقول: إذا فعل ذلك أحد من المسلمين وكان فيه مصلحة وأحدث نكاية في العدو، خد بالك من الكلام، أحدث إيه؟ نكاية في العدو وأرهب قلوبهم وقوى قلوب المؤمنين، فهذا أمر حسن. وأما إذا كان محض تهور واندفاع فهذا لا يجوز. شوف بيفرق بين الاثنين. يعني واحد من المسلمين يهجم على جماعة من الكفار، إذا كان في مصلحة شرعية في هذا الأمر، يعني هيخافوا هيترعبوا، وكمان هيحدث فيهم إيه؟ نكاية، يعني يقتل مثلا 10-20 واحد، خدت بالك، يقتل رجل كبير فيهم، زعيم فيهم، ها، هيحدث نكاية فيهم، يحدث نكاية. أما إذا كان ده مهد تهور واندفاع، يعني هو بس الحماسة اللي دفعته إنه يعمل كده، ها، بدون مراعاة لهذه موازين القوة، وممكن يجر مفسدة، فهذا لا يجوز. لذلك مثلا بعض الناس كان بيسأل عن العمليات الفدائية، إن واحد من المسلمين مثلا يحط على نفسه حزام ناسف ويدخل وسط الكفار فجر نفسه. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة. فكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان ليه كلام فصل هو وكثير من أهل العلم، بيقولوا إيه؟ بيقولوا إذا كان هذا الأمر ليس بقصد الانتحار، أدي واحد، اثنين هيحدث نكاية في الكفار، ثلاثة لا يترتب عليه مفسدة أكبر من مصلحة إحداث النكاية، فهذا أمر جائز وحسن، هذا أمر إيه؟ جائز وحسن. أما إذا كان مجرد تهور واندفاع كده، حماسة وخلاص، ها، يبقى ده لا يجوز. لأن في بعض المتحمسين من شباب المسلمين، ها، ربما يفعلوا أفعالا، ها، يظنونها طيبة، ولكن تجر على المسلمين مفاسد إيه؟ كبيرة. لذلك خاصة أمور الجهاد وإراقة الدماء لابد من الرجوع فيها إلى أهل العلم، لأن الجهاد له ضوابط شرعية. شوف، هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا. القتال في سبيل الله ده أمر مطلوب وأمر حسن، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام منعهم، قال لهم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا يا معشر الأنصار أو يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا. يقصدوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قلوا أنتم جايين تاخدوه عندكم ها؟ وتبايعونه على حربنا، وإن والله ما من حي من أحياء العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. أنتم بالذات مش عايزين يحصل حرب بيننا وبينكم، مش عايزين نحاربوكم. قال فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه وما علمناه وقد صدقوا لم يعلمون. احنا قلنا الوفد اللي جاي من المدينة كان فيه مسلمين وفيهم ايه؟ كفار. فالمسلمين سكتوا، مين اللي جاوب؟ الكفار. بيقولوا ما حصلش حاجة منتي، احنا ما بيعناش حد. ها بيقول ايه؟ صدقوا، لان هو ده فعلا هم لم يبايعوا ايه؟ حد اللي هم المشركين. قال وبعضنا ينظر إلى بعض، قاعدين يبصوا لبعض. قال ثم قام القوم وفيهم الحارث ابن هشام ابن المغيرة وعليه نعلان جديدان. قال فقلت كلمة كأني أشرك القوم بها فيما قالوا، ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد من ساداتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من قريش. واحد من الأنصار يقول لعبد الله لو أبو جابر شاف الحارس لابس ايه؟ نعلين حلوين، فرديتين نعل حلوين وجداد، فبقول له ابا جابر مش كنت تجيب نعلين حلوين زي دول؟ خدت بالك؟ فبيقول انا حبيت ان انا اتكلم يعني. فسمعها الحارث اللي هو القرشي ده، فخلعهما من رجلي ثم رمى بهما الي وقال والله لتنتعلنهما، خد البسه. ها قال يقول ابو جابر احفظت والله الفتى كده، أغضبته أردد عليه نعلي، يديله ليه الجزمتين بتوع دول ولا النعلين بتوع. فقلت والله لا أردهما، فأل والله صالح لإن صدق الفأل لأسلبنه. يقول ده إيه؟ أدينا خدنا منهم إيه؟ أول غنيمة يعني، أول حاجة. فكأنه بإيه؟ بيتفائل بذلك يعني، إنه أعطانه النعلين بتوعه، فبقول هذا أول إيه؟ أول حاجة خدناها يعني. في حديث جابر قال حملني خالي جد بن قيس في السبعين راكبا الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الأنصار ليلة العقبة، فخرج علينا صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، فقال يا عم خذ على أخوالك، فقال له السبعون يا محمد سل لربك ولنفسك ما شئت، فقال أما الذي أسألكم ربي فتعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأما الذي أسألكم لنفسي فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال الجنة. قالوا رضينا. خلاص وفيه هنا في درس مهم جدا، أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أنها تكون على بصيرة وعلى منهج سليم، ومن المنهج السليم ربط المؤمنين بالآخرة، وإن الثواب فين؟ في الآخر. الراحة فين؟ في الآخر. لما سئل بعض السلف متى الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. مهم جدا في الدعوة ربط القلوب بالله أولا وبالآخرة ثانيا. خدت بالك؟ ليه؟ لأن احنا ما ينفعش نربط القلوب ببحبوحة الدنيا، إنها ممكن ما تحصلش. يعني كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم الشام وفارس والعراق ها كان ممكن ولا لا؟ كان ممكن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدهم بشيء من الدنيا. ليه؟ أولا هنا في درسين مهمين. الأول حتى لا تتعلق القلوب بالدنيا، هو الإنسان بيحب الدنيا لوحده، فتبقى بيعة دينية على أمر من أمور الدنيا يبقى يزداد تعلقه بالإيه؟ بالدنيا. أيضا أمر ده يجعل في القلب في دخن في خلل، ينصر الدين ليه؟ عشان الدنيا. خلص بالك؟ لكن لما تبقى القلوب مرتبطة بالآخرة وبالجنة ده أمر تاني، يبقى فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى. في أمر بقى مهم وخطير، إن البيعة لما تكون لأجل الدنيا ونصرة الدين يكون مرتبط بأمور الدنيا، ممكن أمور الدنيا ما تحصلش رحمك الله، لأن الدنيا دار ابتلاء مش دار جزاء. خد بالك من الحتة دي. يعني لذلك مثلا ان بعض الافاضل مثلا بيدعو الناس لتأييد الدين وتأييد الإسلام في الانتخابات وغير الانتخابات، والإسلام هو الحل، لا شك أن الإسلام هو الحل، لكن ما ينفعش نربط تأييد الإسلام ونصرة الإسلام ببحبوحة الدنيا. يعني أنت حضرتك تختار الإسلام وتحب الدين وتنصره عشان نحللك أزمة المواصلات وأزمة الإسكان والشباب يتجوزوا والعيش يتوفر والصابون يرخص، خدت بالك، ومواد التموينية تبقى رخيصة وتبقى موجودة. طب مش ممكن ما يحصلش كده؟ ليه؟ ابتلاء. مش النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ شوف سيد عائشة بتقول ايه عن معيشة النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن يجد من الدقل اللي هو رضيء التمر ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. بتقول: وكنا إذا وجدنا الغداء لم نجد العشاء. يعني لو في غداء ما يبقاش فيه ايه؟ عشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لأبياته يوما يطلب عندهم شيء لم يجد إلا الماء، وله تسعة أبيات عليه الصلاة والسلام كلهم ما فيش ايه إلا مية بس، بالك والله ما عندنا إلا الماء. إذن ممكن أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الخير يبتلوا بشيء من الفقر وشيء من ضيق العيش، ممكن أش ممكن؟ أهو ربنا سبحانه وتعالى ليه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، اختبارك. فلازم القلوب تبقى معلقة بالإيه؟ بالجنة. أنا عايز ما عند ربنا سبحانه وتعالى، أنا متمسك بهذا الدين لأنه هو الحق. المشكلة بتاعتي تحلت ما تحلتش مش مشكلة، أنا متمسك بهذا الدين، لأن ده ممكن يكون مدخل، خد بالك، للشيطان. لما القلوب تبقى معلقة بأمر الدنيا وإن احنا هنختار الإسلام عشان حل المشاكل، طب ممكن المشاكل ما تتحلش. واحد يقول: بص ضحكوا علينا، قلنا الإسلام هو الحل، وطلع ولا في حل ولا في بتاع، استغفر الله. ممكن يقول كده، لا، لكن لما يرتبط بأن الإسلام هو الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فين؟ في الآخرة من الخاسرين. ممكن يبقى في الدنيا مبحبح ومع فلوس و لكن في الآخرة من الخاسرين. فلازم القلوب تبقى مربوطة بالجزئية دي ارتباط قوي، ده من الإيمان، من أركان الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر، اختبارك. فتبقى القلوب مربوطة بالله سبحانه وتعالى، بما عنده بالفوز من الغنائم يأبى أن يأخذه. النبي صلى الله عليه وسلم عرض على عمر بن الخطاب مال فأبى أن يأخذه. حكيم بن حزام كان أبو بكر وعمر بن الخطاب يدلوا فلوس العطاء بتاعه حقه، يأبى أن يأخذه. ليه؟ لم يدخل في الإسلام من أجل ذلك، لا يريد مالا، إنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يقاتل ويجاهد معه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قسم من الغنيمة، قال له: والله ما على هذا تبعتك يا رسول الله، أنا تبعتك على أن أرمى بسهم هاولة فأموت فأدخل الجنة، مش عايز لك. قال له: إن تصدق الله يصدق. الرجل يخرج المعركة ويجي للنبي صلى الله عليه وسلم السهم في الحتة دي بالضبط، مطرح مشاور بالضبط. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدق. ربط القلوب بالآخرة تجعل الإنسان يضحي بكل شيء. تعرف القلوب تبقى مربوطة بالدنيا، إيه اللي يحصل؟ يبقى الناس عايزة تنتصر وهي قاعدة في البيوت وهي مستخبية، خدت بالك؟ ليه؟ عايزة تنعم بالدنيا، ما يبذلش نفسه وروحه لله سبحانه وتعالى. إذا كان هو أصلا عايز الدنيا تقول له سيبها، لكن المؤمن مش عايز الدنيا، عايز يطلع منها. عبد الله بن حيران لما طعن طعنة من ورا كده طلعت من قدام، الدم فار نزل على ايده، راح واخد الدم كده حط على وشه، قل فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. بقول هو ده اللي هيدخلني الجنة، كان فرحان بيموت وهو فرحان. ولذلك انت تجد صور من الثبات عجيبة من المسلمين في الجهاد وفي مواضع القتل. ليه؟ لأنه عارف أنه هينتقل من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، هينتقل من السجن للنعيم والبحبحة، خدت بالك؟ فدي حتة مهمة جدا، الإيمان ده هو اللي بيحرك القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على ذلك، نغدو يا رسول الله، المقابل؟ قال لكم الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهم قالوا ربح البيع، إذن رضينا، لا نقيلك ولا نستقيلك، يعني احنا مش هنفسخ هذه البيعة أبدا. ببيعة العقبة انتهى المرحلة الأولى من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد كده للمرحلة الثانية، مرحلة الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتأسيس دولة الإسلام. ولكن قبل ما ننتقل احنا لازم ناخد دروس من الصبر والثبات في هذه المرحلة، دروس من الحلم والتأني والتعقل والتصبر، دروس من الجهاد باللسان والقرآن، دي مهمة جدا. لأن شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لخباب بن الأرط لكنكم قوم تستعجلون، كثير من المسلمين خاصة المحبين للدين وشباب الملتزم نفسه يشوف الإسلام ينتصر، وكثير منهم بيستعجل، أنا عايز الإسلام ينتصر النهاردة، خدت بالك، عايز يغير واقع الأمة النهاردة. لذلك دايما اللي بيستعجل ده بيسلك أقصر الطرق، وإن كان أقصر الطرق دي لا توصل. أنت عارف، أنا هضرب لك مثال بسيط خالص، أنت لو لك أخوك الصغير ما بيصليش تعمل معي في طريق، في طريق طويل عشان تخليه يصلي، وفي طريق قصير. الطريق الطويل اللي انت كل يوم تحكي له حدوته عن اللي بيصلوا وتقول له الصلاه دي جميله والصلاه نور وبتاع، والطريقه السهله القصيره تجيب العصايه تقول له والله ما صليتش، بص 100 ضربه كل يوم على كل صلاه 100 ضربه، هيعمل ايه؟ هيصلي طبعا، خايف من العصايه، صلى عشان ليه؟ عشان العصايه. طب العصايه دي اتكسرت، غابت، ها تلفت، انت مش موجود، خلاص مش هيصلي. هو ده طريق المستعجلين، خدت بال حضرتك؟ وفضلا بقى على ان يكون المستعجل ده لا يملك العصا اصلا، خدت بالك، والعصا بتاعته ضعيف، لا توجع ولا تؤلم ولا تحدث اثرا، فلما يستخدمها يبقى ده نوع من التهور، خدت بالك، ونوع من العجله، عايز يغير الواقع وخلاص. لكن في طريق تاني، هو ده اللي استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكه. كان بيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيجاهد ولا لا؟ رغم سبحان الله، على فكره الفتره دي فتره مهضومه في السير، مش واضح حقها. دايما الناس كمان بتحب تسمع ايه؟ الغزوات بقى والبطولات والطعن والضرب والرماح والسيوف، ها كلنا بنحب كده الانتصارات الجميله دي. لكن الفتره دي فيها درس جميل، درس الصبر والثبات والجهاد بالكلمه. الجهاد بالكلمه متعب جدا لعلمك، متعب، ربما يكون اتعب من الجهاد بالسيف، صح ولا مش صح؟ الجهاد بالسيف انت هتموت وتخلص نفسك، خلصت المساله، يا قاتل يا مقتول. لكن كل يوم بقى بالكلمه، عايز بقى اقناع، ها، وعايز شرح صدر، وعايز صبر، وعايز حلم، ها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث سنوات طويله يدعو الى الله، يا اخي مع الايذاء والاستهزاء. احنا ليه ما بنصبرش على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ ده ان الواحد فينا لما بيروح يكلم واحد مره وما يستجبش، تقول له فلان ده ما بيصليش ما كلمتوش، ولا ما كلمته، كلمته كم مرة؟ الله، قلت له كلمه مرة واحدة خلاص، والتاني كمان ما شتموش ولا أذاه. يعني تخيل كده، انت لو وقفت مثلا في أتوبيس تقول له أيها الناس اتقوا الله مثلا والصلاة ونور وحافظوا على الصلاة وبتاع، في أتوبيس في بلاد المسلمين الناس هترد عليك تقول لك ايه؟ أقصى حاجة تقول لك ماشي يا عم الشيخ، يعني اللي قليل أدب، يعني ريح نفسك، ده اللي قليل أدب. ممكن تقول لاقي واحد يقول لك ايه؟ جزاك الله خيرا. ممكن تلاقي ناس كثيرة تستجيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد العكس، كما مر بنا كانوا يحثوا في وجهه التراب صلى الله عليه وسلم، يقولون ساحر كذاب، ويمشي خلفه اقرب الناس اليه يقول لا تصدقوا هذا الكذاب هذا الساحر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كف ابدا عن الدعوه، ما ارتاح يوما عليه الصلاة والسلام. جهاد وصبر وثبات، درس عظيم جدا لينا في الثبات على الدين وفي الصبر، خاصة في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي أمر الإصلاح. أنت عشان تصلح بيت، عشان تصلح إنسان، مش من مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة آمن معه كم واحد؟ عشرات، عشرات الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا كانوا عشرات. اختبار حضرتك، مع أن 13 سنة في حد هيدعو أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسلوبه احسن يعني، صوته احسن في القران، صدقه اكثر، استغفر الله. ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الخلق واحسن الناس بيانا واصبر الناس واحلم الناس واخشع الناس في قراءه القران واخلص الناس لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما امن معه في هذه الفتره الا النفر القليل. فده درس لنا مهم جدا في الثبات على الدين والصبر على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وعلى كلمه الحق. ولازم تعرف ان كلمه الحق لا تذهب هباء ابدا. هتقول كلمه حق بترسخ في القلوب، ممكن واحد ينتفع بها بعد سنوات. انت تعرف في ناس سمعوا القرآن ما اسلموش الا بعد 10 سنين من سماع القرآن، 10 سنين بس القرآن ساب بصمة في قلوبهم، اثر في قلوبهم، فضل التأثير ده موجود لحد ما ربنا ايه من عليه بالهداية وشرح صدره للإسلام. فكلمة الحق لا تضيع ابدا، فانت لا تتكاسل عن قول الحق، وفي نفس الوقت لابد ان تصبر عليه وان تتحلم وان تواظب على ذلك. فالله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالفلاح إنهم إن دعوا إليه. قال سبحانه وتعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سيدنا عمر بيقول إيه؟ من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأخذ كده توطئة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأيت دار هجرتكم، أريت سبخة. السبخة دي الأرض المالحة لا تنبت إلا بعض الشجر، الأرض المتغيرة. يقول أريت سبخة يعني في المنام، ذات نخل بين لابتين وهما حرتان. الحرة دي خد بالك يا حبيبي، الحرة دي الحجارة السود، فالمدينة فيها حجارة سود في اليمين وحجارة سود في الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف في المنام أنه سيهاجر إلى أرض متغيرة فيها ملح وفيها حجارة سود في الشمال والجنوب أو في المشرق والمغرب. فخرج من كان مهاجرا قبل المدينة حين ذكر ذلك، أو حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني الظاهر أن الرؤية دي كانت الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. وهلي يعني اعتقادي أو ظني. فإذا هي يثرب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الرؤية دي في المنام فظن أنه هيهاجر إلى اليمامة، مكان في اليمن، فتبين له بعد ذلك أنها للمدينة. هو يثرب كان اسمها يثرب قبل الهجرة النبوية، لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة سماها طابة أو طيبة، فبقى مكروه نقول عليها إيه؟ يثرب، بس مش حرام، فسماها طيبة أو طيبة أو تسمى المدينة. وقد نورها صلى الله عليه وسلم بقدومه وبالوحي وبالقرآن. الرؤية كان النبي صلى الله عليه وسلم يراها فتأتي كفلق الصبح، والله سبحانه وتعالى كانت الصحابة إلى المدينة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.